الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة واللقاء المتجدد من لقاءات كنوز السيرة النبوية. في هذا اللقاء بإذن الله سنتكلم عن مرحلة مفصلية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مرحلة مفصلية في حياة الأمة وفي تاريخ البشرية. هذه اللحظة وهذا هذه المرحلة وهذا الأمر الذي سنتكلم عنه الليلة هو أمر يعتبر أعظم أمر مر على البشرية جمعاء، وهو مسألة بدء وحي النبي صلى الله عليه وسلم، بدء الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هي أعظم الأمور والأحداث التاريخية التي مرت على البشرية جمعاء. طبعا قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، لأن ذكرنا لكم أن هناك أشياء كانت تمهد لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا جملة منها، ومما ذكر في اللقاءات السابقة مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان راضيا عما يحصل في مكة وفي غيرها من بلاد العرب من الشرك وعبادة الأصنام والأوثان وغير ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأنف من ذلك، ولم يعبد شيئا من هذه، ولم يسجد لصنم، ولم يدعو صنما ولا وثنا أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الحق ويريد الحق، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، فلذلك كان يتعبد الله عز وجل بما علم من دين إبراهيم عليه السلام، ولأنه كان يرى مناظر لا تسره من الشرك والكفر بالله عز وجل وعبادة غير الله عز وجل، هذا الأمر جعله لا يتحمل البقاء مع هذا الأمر ولا يتوافق تتوافق نفسه معه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليعتزل الناس ويترك هذا الأمر ويبتعد عنه إلى غار حراء. وهذا الغار الآن يسمى جبل النور، وهو الغار معروف ومشهور في مكة المكرمة، كان ذلك الوقت خارج مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 3 سنوات وقيل 4 سنوات وهو يخرج كل فترة فيتحنث الليالي ذوات العدد، وكان يحرص على أن يكون تعبده وعزلته تكون في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيه في هذا الغار أياما طوالا يتعبد الله عز وجل بشيء من الدعاء وشيء من التفكر في مخلوقات الله وفي خلق الله العظيم وبذكر الله عز وجل مما بقي من دين إبراهيم عليه السلام. وهذا كان فيه تجهيز وتهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتلقى الوحي، فهذه العزلة كانت ضرورية ومهمة جدا له عليه الصلاة والسلام حتى يتخلص من أوضار الجاهلية وما يراه في مجتمعه، ولكي يكون هذا التطلع منه والتشوف وهذه العبادات وكذلك هذا التفكر في مخلوقات الله عز وجل يجعله جاهزا مهيئا نفسيا لتقبل هذه الدعوة العظيمة وهذه النبوة العظيمة. أيضا مما سبق الوحي وهو من التجهيز والتهيئة أنه أصبحت بعض المخلوقات الجامدة وبعض الأشجار تسلم عليه، فكان يمر على بعض الأحجار فتسلم عليه، يمر على بعض الأشجار فتسلم عليه، بل تسلم عليه بعضها بالنبوة، فكان هذا تهيئة له. ثم أيضا بدأ عليه الصلاة والسلام بالرؤية الصالحة 6 أشهر بكمالها وتمامها قبل أن يوحى إليه، قبل أن يأتيه جبريل في الغار، وهو يرى الرؤيا الصالحة الصادقة التي يراها في المنام ثم تحصل كما هي في المنام، تحصل في أرض الواقع كأنها فلق الصبح، فلا يرى شيئا في المنام إلا ورآه واقعا كما هو بلا زيادة ولا نقصان. وهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا يقول الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لماذا؟ لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 23 عاما، والستة أشهر بالنسبة لثلاثة وعشرين هي جزء من ستة واربعين جزء. فهذه كانت ممهدات، كانت أيضا مهيئات تضاف إلى الأمور السابقة التي ذكرناها في اللقاءات السابقة. في يوم من الأيام في غار حراء، في هذا المكان المنعزل الموحش، في هذا الغار المظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ويتحنث في هذا الغار، فجأة يخرج له مخلوق غريب. هذا المخلوق الغريب خرج له بشكل مفاجئ، لدرجة أنه ضم النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلص منه ولا أن يهرب. فتخيلوا الموقف، تخيلوا هذه الهيبة والعظمة وهذا الفزع وهذا الخوف وهذا الأمر المهيب العظيم الكبير الجسيم، الخطب والكرب العظيم الذي يفاجأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي هذا المخلوق فيضمه ضمة شديدة شديدة لدرجة أنه يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم الجهد. ودعونا نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هذه الحادثة العظيمة، هذه الحادثة المفصلية، هذه الحادثة التي غيرت مجرى التاريخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء حاكٍ عن مجيء الملك، قال جاءه الملك فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار خائفا، يرتجف قلبه وفرائصه، ودخل على خديجة زوجته فقال لها زملوني زملوني، فزملوه يعني غطوه بلحاف وبشيء من الغطاء، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة مالي، ثم أخبرها الخبر، يعني يقول ما هذا الذي حصل لي. فقالت ثم قال لها لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان هذا ورقة بن نوفل أحد القلائل المعدودين، ربما لا يتجاوزون أربعة أشخاص، الذين لم يرضوا في الجاهلية بدين الكفار، كفار قريش، فذهبوا يبحثون عن الدين. كانوا هؤلاء الأربعة قد اجتمعوا وتذاكروا هذا الأمر، ثم اتفق الجميع على أن يذهب كل منهم فيبحث عن الدين الحق. منهم زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، هذا ذهب فوجد دين إبراهيم عليه السلام فتعبد الله على دين إبراهيم حتى مات رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وأما ورقة فوجد بقايا من دين النصرانية الصحيح فتعبد الله بدين النصرانية، فكان هذا حاله في ذلك الوقت. فجاءته خديجة لما تعلم عنده من العلم، لأنه كان يكتب من الكتاب المقدس، ينقل منه بالعبرانية ويكتبه للناس ولنفسه، فكانت تعلم أن عنده علم. فذهبت إليه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، قالت له اسمع من ابن أخيك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل. فلما سمع له هذا ورقة منه قال هذا الناموس الذي نزله الله على موسى عليه السلام، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجية هم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي بعده. طبعا ورقة اختلف فيه هل أسلم أو لا، والأكثر على أنه يعتبر مسلما ويترحم عليه رحمه الله تعالى. بعد هذا الموقف، بعد هذا الأمر، فتر الوحي فترة، واختلف العلماء في مقدار الفترة، لكن الصحيح والأقرب أنها كانت 10 أيام فقط. فلما لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في حراء، ولما رجع بعد ذلك إلى أهله خرج له جبريل مرة أخرى كما هو في الحديث المشهور، فتتابع بعد ذلك الوحي وحمي بعد أن فتر هذه الفترة. وكانت هذه الفترة لها فائدة، وهي أن يذهب الروع والخوف من النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهيأ لمعرفة ما بقي أو ما سيأتي بإذن الله من شرائع الإسلام. طبعا اللقاء الأول بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم جاء بوصف النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أصبح نبيا لكنه لم يصبح رسولا، هو الآن نبي ولم يرسل بالرسالة، ما زال الأمر على أنه علم أن هذا الحق وأنه نبي ولم يؤمر بتبليغ الدين. ثم لما رأى جبريل في المرة الثانية، وقد سد الأفق التي ذكرتها لكم لما رجع من الجبل من غار حراء يريد أهله، يقول فسمعت جلبة أو صوتا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني في حراء بين السماء والأرض قد سد الأفق له 600 جناح. يقول فرجعت إلى أهلي وقلت دثروني دثروني زملوني زملوني، فزملوه فنزل عليه قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. فجاءت هذه الآية قم فأنذر لتكسب النبي صلى الله عليه وسلم وصف الرسالة، ويبدأ الآن في تبليغ دين الله عز وجل. هذا الأمر كان ثقيلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عظيما على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أنزل عليه أيضا سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وهذه الآيات جاءت لتقوي النبي صلى الله عليه وسلم وتثبته على هذا الأمر العظيم الذي هو أمامه، وهو أن يتعبد إلى الله عز وجل بالصلاة في قيام الليل، فهذه ستخفف عنه هذه الأعباء وهذا الحمل الثقيل جدا الذي كلف به عليه الصلاة والسلام. بعد أن أمره الله عز وجل بالإنذار، بدأ الآن مرحلة الدعوة السرية. مرحلة الدعوة السرية هذه استمرت 3 سنوات. ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ بأهل بيته، فكلم زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فبادرت إلى الإسلام، كلم مولاه زيد بن حارثة فبادر إلى الإسلام، كلم ابن عمه علي بن أبي طالب الذي كان يكفله النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي في حجره، فأيضا قبل دعوة الإسلام وكان أول الصبيان إسلاما. ثم كلم صديقه وصاحبه وإلفه الحميم أبا بكر رضي الله عنه فبادر إلى الإسلام. هؤلاء هم أول من كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإسلام. طبعا أبو بكر رضي الله عنه لما أسلم مباشرة ذهب إلى مجموعة من القرشيين من هم من أصحابه من له حظوة عندهم فكلمهم، فأسلم بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. هؤلاء 6 كلهم وهم من 10 المبشرين بالجنة كانوا كلهم في ميزان أبي بكر رضي الله عنه، لأنهم أسلموا على يده. بعد ذلك تلاهم مجموعة من الصحابة أسلموا وسبقوا إلى الإسلام كثير ولله الحمد، يصل عددهم إلى 130 أو 140 رجلا وامرأة أسلموا في أوائل أيام الإسلام. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مرت هذه 3 سنوات كانت دعوة سرية، وكان المكان الاجتماع هو بيت الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه، لأن بيت الأرقم بن أبي الأرقم كان على الصفا عند الصفا بجوار المسجد الحرام، فلا يستنكر ولا يستغرب أن يذهب إليه الناس أو يخرج منه، لأنه بجوار المسجد الحرام، والناس تعودت أن الذهاب للمسجد والرجوع منه أمر عادي وطبيعي جدا ومعتاد يوميا في كل الأوقات، فلا يستنكر أحد أن يذهب شخص بهذا الاتجاه. فكان الصحابة يذهبون كأنهم يريدون المسجد الحرام ثم يدخلون بيت الأرقم، وكان بيت الأرقم خلف المسجد خلف جبل الصفا، فأيضا ليس مكشوفا يراه الجميع، لا، من جاء ودخل وخرج لا يرى دخوله ولا خروجه. وذكرت أسباب أخرى في اختيار بيت الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه. بعد أن مرت الثلاث سنوات هذه وأصبح العدد قرابة 130 أو 140 رجلا وامرأة دخلوا في الإسلام، جاءت الآية العظيمة التي نقلت الدعوة من السرية إلى الجهرية. فأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فجمع قومه وهم بنو هاشم، وجاء معهم نفر من بني المطلب. المطلب هو أخو هاشم، المطلب ابن عبد مناف أخو هاشم ابن عبد مناف، وذلك سمي جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بناء على أن عمه المطلب، وإلا فإن اسمه شيبة وليس عبد المطلب. المهم أن بني هاشم حضروا وحضر معهم بعض بني المطلب، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في هذا الاجتماع بادره أبو لهب. طبعا أبو لهب يعلم والناس يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده دين جديد، لكنه ما زال مستترا به، فكان عندهم خبر، فبادره عمه وقال له هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم، لكن دع عنك حديث الصباح حديث المارقين، واعلم أنه ليس لقومك بالعربي قدرة ولا طاقة، فلا تكلف قومك شيئا لا يتحملونه. ومن هذا الكلام أصبح يلوم النبي صلى الله عليه وسلم ويحذره من الكلام في دينه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم. ثم إنه بعد ذلك جمعهم مرة أخرى وتكلم وقال لهم فيما قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فأثنى عليه أبو طالب وقال له خيرا ووعده بالنصرة وإن كان لم يسلم أبو طالب. بعد ذلك في المرحلة الثانية رقي النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا. الآن هذه دعوة الأقربين، الآن سيدعو قريشا بأكملها، سيدعو أهل مكة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ثم صاح فيهم بمعهود خطابهم الذي كانوا يعرفونه في الجاهلية، عندما يدلهم الأمر وعندما يأتي خطب عظيم أن يأتي شخص فيلقى على الجبل فينزع ثيابه ويحث التراب على رأسه ثم يصيح وصباحه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه المنكرات من نزع ثيابه وأن يحث على نفسه التراب، إنما قال يا صباحه بصوت عالي، فجاء الناس يتواثبون سراعا ليروا ماذا يريد الصائح وماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن من لم يستطع أن يذهب لأي ظرف أرسل ابنه أو أرسل أحدا مكانه ليعلم له الخبر. فلما اجتمعت بطون قريش كلها في هذا المكان قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني فهر، تعرفون قريش هم أبناء فهر، قال يا بني فهر، ثم بدأ يخصص، قال يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، حتى قال يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فلما سمعوا هذا اشرأبوا إليه، فقال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي يا صباحه، ثم دعاهم إلى الحق وقال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا. ثم أيضا بدأ يخص بالخطاب، قال يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرة بن كعب، يا معشر بني قصي، يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. ثم خص أيضا فقال يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. ثم خص أكثر فقال يا عباس يا عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي ولكن أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الخطاب العظيم وهذه الصرخة العظيمة وهذه النذارة العظيمة التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم دعوته للناس كافة كانت من أعظم الخطب وأعظم الكلمات وأعظم النذارات التي لو فطن لها هؤلاء وعرفوا قدرها لما تأخروا في الاستجابة لها. لكن سبحان الله خرج هذا المشؤوم الذي كان شؤما على نفسه وعلى كثير من قومه عمه أبو لهب فقال تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا، فنزلت السورة المعروفة المشهورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وسبحان الله من إعجاز القرآن ومن دلائل صدق النبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة نزلت وبقي أبو لهب وزوجه بعد ذلك سنوات ولم يسلم، وكان بإمكانهما أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويبطل دينه لو دعيا ولو زورا وبهتانا أنهما أسلما فيبطل دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أن هذا القرآن كلام الله وهذا كلام الله ينبئ أنه سيموت على الكفر ثم أسلم. فلكن سبحان الله بقي على كفره وبقيت على كفرها حتى ماتا وإلى نار جهنم وسوء المصير. هذه الصرخة والصيحة العظيمة كانت بداية الانطلاقة في الدعوة. الآن سيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة القبائل، وكان موسم الحج قريبا، وعلمت قريش أنه قد يؤثر على العرب، ولو تأثرت العرب بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت معه لا وقعوا في حرج شديد وكرب عظيم. فاجتمعوا لينظروا في هذه المعضلة وهذه المشكلة وما الرأي فيها، وكان سيدهم في ذلك المجلس هو الوليد بن المغيرة، فقال تداولوا في هذا وكل منهم اقترح اقتراحا. فكان من الاقتراحات أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كاهن، فقال الوليد هذا ليس رأيا سديدا لأن نعرف الكهنة وزمزمتهم وسجعهم وهذا ليس منهم. قالوا فهو مجنون، قال نحن نعلم أن الجنون ونعلم صفته ونعلم خنقه وما يحصل للمجنون وهذا ليس موجودا في محمد. قالوا فنقول أنه شاعر، قال نحن أعلم الناس بالشعر ونعرف الشعر هزجه ورجزه ومبسوطة ومقبوضة فليس هذا من الشعر في شيء. قالوا إذا نقول ساحر، قال أيضا هذا ليس من عمل السحر ولا من عقدهم ولا من نفثهم وليس عنده شيء من ذلك. قالوا إذا ماذا نقول، ماذا نقول للعرب إذا سألتنا عنه؟ ففكر ونظر وقلب الأمر ثم رجع لهم وقال لهم أرى أن وصفه بالساحر أقرب شيء له، لأن لنا حجة نقول أنه انظروا له أنه يفرق بين الأب وابنه ويفرق بين الزوجة وزوجها فهذا لا يفعل إلا السحرة فيكون لنا مدخل، إذا نقول أنه ساحر. فنزلت الآيات المشهورة في سورة المدثر عن الوليد، فقال الله عز وجل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. طبعا الآن بدأت الحرب، الآن صار هنا مواجهة، بدأت المواجهة بين الدين الجديد وعلى رأس هذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك الدين القديم دين قريش دين العرب الشرك وعبادة الأوثان والأصنام. الآن سيحصل المواجهات والمصادمات. قريش لا تستطيع أن تواجه النبي صلى الله عليه وسلم بحرب مواجهة مباشرة لقوة قومه ومنعته فيهم، فهذا أبو طالب يجنأ عليه ويحميه ويدافع عنه. وأبو طالب تعلمون مكانة بني عبد المطلب، خصوصا أبو طالب أصبح هو الآن سيد قريش بعد أبيه، فليس وكذلك بنو هاشم قوة ضاربة في قريش وهم هامة قريش، فالأمر ليس سهلا أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بحرب أو أن يقتل أو أن يفعل به شيء. لكن اتخذوا أساليب ملتوية في صد الناس عن هذا الدين وفي محاربة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الجديد. كان من أهم أساليبهم السخرية، الاستهزاء، التكذيب، الاحتقار، هذا كان أسلوب شائع وهو من أسوأ الأساليب ومن أشدها ضررا وفعلا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه، فكانوا دائما يسخرون منه ومن أصحابه ومن دينه في كل مكان. والأدلة على ذلك في القرآن كثيرة، لكن أذكر دليلا لكي لا نطيل. قال الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هذا شيء من استهزائهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضايق من هذا، وكان الأمر يؤلمه ويؤذيه ويؤذي أتباعه عليهم رضوان الله عز وجل، فكانت تأتي الآيات لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ولتخفيف الحزن عليه ولدلالته هو ومن معه على الأسلوب الأمثل لمواجهة هذا الأمر. فمثلا نزلت الآيات المعروفة: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ما الحل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذا يعني شيء مما ينبغي أن تفعله يا محمد عليه الصلاة والسلام وما يفعله أصحابك، وكذلك نحن في مواجهة استهزاء المستهزئين. أيضا ثبته الله وهون عليه الأمر فذكر له أن هذا أمر يحصل للأنبياء، فمثلا قال الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فكان في هذا تعزية وتصبير للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه. أيضا كانوا يثيرون الشبهات حول القرآن وحول النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته، فمن ذلك أنهم قالوا إن عن القرآن أنه أضغاث أحلام يراها محمد بالليل ويأتينا في النهار فيقولها لنا، وقالوا عنه أيضا بل افتراه من عند نفسه، وقالوا أيضا إنما تعلمه من عبد بني فلان إنما يعلمه بشر، وأيضا قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وقالوا أيضا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فكان الرد عليهم، وقالوا أيضا أنه تنزل عليه الجن والشياطين بهذه الكلمات فيقولها لنا، فكان القرآن يرد على كل شيء من هذه. وأذكر أمثلة، مثلا قال الله عز وجل في الرد على مسألة الجن والشياطين، قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، وأنتم تعلمون أن محمد ليس أفاكا ولا أثيما، فإذا تبطل حجتكم. أيضا لما قالوا عنه شاعر، قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وهذا في رد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمونهم ويقرون ويعترفون بأنه ليس ممن يهيم في كل وادي وليس ممن يقول ما لا يفعل، فهذه الصفة لا تنطبق عليه. والأمثلة كثيرة في القرآن على دفاع النبي القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ورده لشبهات الكافرين. أيضا من أساليبهم أنهم كانوا يحاولون صد الناس عن سماع القرآن وسماع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتخذون طريقين في هذا الأمر. الطريقة الأولى أنهم كانوا يحذرون الناس ويشوهون سمعة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون احذر أن تسمع من محمد، والقصص في ذلك كثيرة، من أشهرها قصة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما قالوا له هذا فحشى أذنيه بالقطن بالكرسف، ثم بعد فترة قال لماذا أحشو وأنا من أعقل الناس وأعلمهم بالشعر والسحر، لماذا لا أسمع من هذا الرجل لما أراد الله به خيرا؟ فنزع الكرسي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه شيء من القرآن فأسلم. أيضا وكانوا يوصون دائما الناس، وقد قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أيضا الطريقة الثانية في الصد عن القرآن أنهم كانوا يحاولون أن يصدوا عنه بأن يأتوا بأحاديث أخرى فيها شيء من التشويق وشيء من الإطراب والإثارة حتى يصدوا الناس عن هذا القرآن وعن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا كان النضر بن حارث كلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وقرأ القرآن أو دعاهم إلى الخير جاء بعده النضر بن حارث وقال: اسمعوا مني فإني أفصح منه لسان وعندي من الكلام ما هو أحسن من كلامه. ثم يأتيهم بأحاديث عن ملوك الفرس وأخبارهم وعجائب آثارهم، وكان يفعل هذا في المواسم في الحج في كل مكان يحاول أن يفسد على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. ولذلك وكان أيضا يأتي إذا دخل أحد من أهل الآفاق من غير أهل مكة إلى مكة يستقبله النضر بن حارث ثم يعزمه يدعوه إلى بيته ويطعمه ويكرمه ويضيف ضيافة مطربة وعظيمة، ثم يأتي بقينة عنده حسنة الصوت وحسنة الغناء ثم يجعلها تغني له ويسقيه الخمر حتى يطرب فيقول: هذا خير لك من اتباعك وسماعك لمحمد عليه الصلاة والسلام. فهذه صورة من صدهم الناس عن دين محمد. أيضا من أعظم ما كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التعذيب والاضطهاد والظلم والتضييق والأذى. فمثلا لما علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه منعتهم من الطعام والشراب وأخرجتهم من بيتها، وهو قبل ذلك كان من أنعم الناس عيشا ومن أغنى أهل مكة، وكان من ألين وأرق شباب قريش عيشة وحياة، ثم تتغير فجأة هذه الأمور ويطرد ويصبح فقيرا لا مأوى ولا بيت ولا مال ولا شيء ولا طعام ولا، في الأمر الصعب. أصعب منه صهيب رضي الله عنه الرومي، عذب كثيرا حتى فقد وعيه وأصبح يتكلم بما لا يعلم ولا يدري ما يقول. أيضا بلال بن رباح رضي الله عنه كان مولى لأمية بن خلف الجمحي، فكان يعذبه عذاب شديد. من صور العذاب أنه كان يشده شدا ثم يضربه بالعصا، وكان يجلسه في الرمضاء في حر الشمس في لهيب القيض في مكة على الأرض بلا شيء يقيه منها حتى ملابسه ينزعها عنه، وكان يضع على صدره الحجر الكبير المحمى حتى وتحته حرارة الأرض رمضاءها وفوقه هذه الصخرة الحارة العظيمة لكي يردها عن دينه، ويقول: والله لا أنزع عنك ولا أتركك حتى تسب محمدا وتعود إلى الإسلام. فكان بلال رضي الله عنه يقول: أحد أحد، ويثبت على دينه ويقول غاضة لهم: والله لو أعلم كلمة أعظم من هذه تغيظك لقلتها. طبعا أيضا هناك ياسر أبو عمار بن ياسر وولده عمار وزوجته سمية بن خياط، كان أبو جهل يعذبهم عذابا شديدا حتى أنه مات ياسر من التعذيب تحت وطأة التعذيب مات رضي الله عنه. وأيضا قام الخبيث بطعن سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر في فرجها فماتت، وأما عمار فقد اشتراه أبو بكر رضي الله عنه واعتقه، وسيأتي خبر أبي بكر مع هؤلاء العبيد والمماليك. أيضا خباب بن الأرت كان مولى لأم أنمار بنت سباع الخزاعية، فكانت تأتي بالحديدة المحماة على النار فتجعلها على ظهره أو على رأسه ليكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يزيده ذلك إلا إيمانا وتسليما، وكان يلقى على النار ثم يسحبونه عليها فلا تطفئ هذا الجمر وهذا النار لا ينطفئ إلا بدهن وشحم جسمه رضي الله عنه. وكان هناك كثير من هؤلاء الإماء والعبيد الذين يعذبون والمستضعفين الذين كانوا يعذبون. فأبو بكر رضي الله عنه كان يشتري هؤلاء الإماء والعبيد ويعتقهم أجمعين، حتى أن أبوه لم يكن أسلم ذلك الوقت قد عاتبه في ذلك وقال أراك تعتق رقابا ضعافا، أعتق أناسا قوياء جلدين حتى ينفعوك ويحموك. فقال إني أريد ما عند الله عز وجل، لا أريد منهم شيئا. فلذلك نزل كما هو عند كثير من المفسرين نزل فيه قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسوف يرضى. فكثير من المفسرين يرى أن هذه نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكما أخبرتكم كانوا لا يستطيعون أن يصلوا إليه بفضل الله عز وجل، ثم بسبب منعته في قومه ودفاع أبي طالب عنه. لذلك وفدت قريش على أبي طالب وقالوا له إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آبائنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ديننا ولا نحب أن نخالفك. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وهدأهم ووعدهم خيرا حتى ذهبوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يعني في هذا الأمر وعاتبه فيه وطلب منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في دعوته وفي نشر دينه غير آبهم بهذه الأمور. لما رأت قريش أن هذا الأمر لم ينفع عادت مرة أخرى إلى أبي طالب وقالوا له والله ما وجدنا منك ولا من ابنك تغيرا، ونحن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا، فإن لم تفعل سننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. الآن أصبح في تهديد، فعظم الأمر على أبي طالب واستدعى ابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وقال له أنت تعلم أن لا طاقة لي بقريش وبالعرب فأبقى علي وعلى نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن عمه قد تراخى وخاف أن يخذله قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر وبكى. فلما رأى أبو طالب ما هذا الأمر قال له يا بني اذهب فقل ما تريد وافعل ما تريد فوالله لا أسلمك لشيء أبدا، وأنشد قصيدته النونية المشهورة التي يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا إلى آخر القصيدة. الآن رجعت قريش مرة أخرى إلى أبي طالب لما رأت أن هذا الأمر لم ينفع وقالوا هذا عمارة، هذا عمارة ابن الوليد بن المغيرة، هذا أنهد فتى في قريش وأجمل فتيان قريش وأعقل فتيان قريش، خذه لك يصبح ولدك وأعطنا محمدا نقتله ونتخلص منه فيكون هذا بديلا عن ابنك. فقال والله ما أنصفتموني، تأخذون ابني فتقتلونه وتعطونني ابنكم فأغذوه وأكبره وأحميه لكم حتى يكبر فيرجع إليكم، والله ما أنصفتموني. فحاولوا فيه وكلموا ورفض أبو طالب. هنا بدأ الأمر يتطور بعد ذلك إلى شيء سنذكره إن شاء الله في اللقاء القادم. هذه المواقف التي مرت معنا لها فوائد كثيرة سأذكر بعضها، مع أن والله المواقف هذه كل موقف له يحتاج إلى مجلس لوحده لذكر فوائده، لكن نقتصر على ما يفيد إن شاء الله وينفع، ونحيلكم إلى الكتب المذكورة في السابق التي فيها فوائد السيرة. أولا من الفوائد أهمية الخلوة في حياة المسلم والعزلة عن الناس، ليست العزلة المطلقة، لكن يبد للإنسان أن يخلو بنفسه كل فترة، إن استطاع أن يخلو يوميا بنفسه مع الله عز وجل فهو الأفضل. ودائما الصالحون والعلماء والزهاد العباد ينصحون بأن يكون للمسلم كل يوم خلوة مع الله في ظلمة، وهذه تنطبق على قيام الليل. فمن الأفضل للمسلم أن يخلو مع الله عز وجل في كل ليلة في ظلام الليل، فيصلي لله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويتلو كتاب الله عز وجل ويبتهل إلى الله ويناجي الله ويتفكر في خلق الله ويحاسب نفسه. هذه الخلوة يا أحبة لها فائدة عظيمة، فوائد كثيرة، منها أن الإنسان يراجع نفسه ويحاسب نفسه على تقصيرها، أيضا يستشعر عظمة الله عز وجل وقوته، أيضا يستشعر ضعفه وهوانه وفقره وحاجته إلى الله عز وجل. هذه الأمور لا تحصل إلا بأن يخلو الإنسان مع الله عز وجل، يتفكر في نفسه وفي الله عز وجل ويصلي لله ويتعبد الله عز وجل. أيضا من الفوائد من هذه المواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أهمية العلم وشرفه وفضل القراءة وعظم ثمرتها، لأن أول أمر نزل في هذه الشريعة العظيمة التي هي صالحة لكل زمان ومكان والتي هي خاتم الشرائع وأفضل الشرائع، أول أمر اقرأ اقرأ، والقراءة تعلمون أنها سبيل العلم، لكن لابد أن تكون القراءة المثمرة. وهذا الذي يقودنا إلى الفائدة التي بعدها، وهو أن العلم النافع المثمر المفيد هو المرتبط بالوحيين بالكتاب والسنة، لأن الله عز وجل ما قال اقرأ وسكت، إنما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ علم الإنسان ما اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان بالقلم، أعوذ بالله. المهم أن الله عز وجل ربطها باسمه الأعظم، وربط القراءة والعلم بهذا الوحي بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو العلم النافع المثمر والقراءة النافعة المثمرة. أيضا يا أحبة، هذه فائدة تربوية في التعامل مع الناس. إذا جاءك المصاب، إذا جاءك المكروب، إذا جاءك الخائف، جاءك المريض، ينبغي أن تبادر إلى تطمينه وتهدئته، ولا تكثر عليه الأسئلة، ولا تستعلم عن حاله بشيء يضجره، هو الآن محتاج إلى أن تهدئه، أن تطمئنه، أيضا أن تثبته، أيضا أن تهون الأمر عليه وتخفف عليه. كثرة الأسئلة واللوم والعتاب، قد قلت لك وقد نصحتك وقد، هذا لا يصلح. ولذلك تأملوا موقف خديجة رضي الله عنها لما احتوت النبي صلى الله عليه وسلم وهدأته، بل وثبتته وهونت الأمر عليه وقالت والله لا يخزيك الله أبدا، ثم ذكرت له أمورا عظيمة جدا. وهو يقودنا هذا الذي ذكرته خديجة رضي الله عنها إلى أمر أيضا مهم وفائدة مهمة، وهي أن مكارم الأخلاق وصنائع المعروف سبب للسلامة من الآفات وسبب للنجاة من مصارع السوء. أيضا أيها الأحبة، يستفاد من موقف خديجة رضي الله عنها مشروعية الثناء والدعاء للعاملين في نشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل، لتثبيتهم لتشجيعهم، بدون أن نبالغ ولا نغلو ولا نكذب في الثناء، إنما بقدر الحاجة، لأن الآن في هذا الزمان، في زمن كثرت فيه الفتن والصعوبات وكثر فيه الأذى للدعاة وطلاب العلم والمعلمين والمشايخ، لابد أن نقف معهم، لابد أن نثبتهم، لابد أن نشجعهم، أن نحمسهم، أن نقول لهم ما يثبتون به بإذن الله. أيضا هذا ينتقل إلى العامل نفسه، الداعي، طالب العلم، المعلم، ناشر الخير، الداعي لله عز وجل، يجب عليه أن يثبت وأن يوطن نفسه على تحمل الأذى وعلى تحمل الصعوبات وعلى العوائق. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، وهؤلاء الأنبياء قبله والصالحون من بعده لم يسلموا من الأذى، فأنت وطن نفسك ما دمت ستعمل في خدمة دين الله، ما دمت ستعمل لنشر دين الله عز وجل ولتعليم الناس ودعوة الناس إلى الله عز وجل، ستؤذى وستواجهك بعض المصاعب وبعض العوائق، وطن نفسك عليها ولا تستغرب ولا تتفاجأ ولا تنصدم إذا حصل لك هذا. أيضا هذا الموقف وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من صعوبات ولأصحابه يجعلنا أيضا نحن العاملون في هذا المجال، مجال الدعوة والعلم ونشر العلم، يجعلنا نثبت على الحق الذي نحن عليه، نثبت على الدعوة إلى الله، نثبت على العلم وتعليمه، نثبت على مبادئنا الإسلامية التي تعلمناها من القرآن والسنة، ولا نتغير ولا نتبدل. هؤلاء أصحاب رسول الله يؤذون كل هذا الأذى حتى يموت بعضهم في التعذيب ولم يتغير شيء من دينهم، لم يداهنوا ولم يتركوا شيئا مما اعتقدوه في قلوبهم، إنما صبروا وبذلوا أرواحهم في ذلك. فنحن الحمد لله لم نتعرض لمثل هذا، نحن قد نتعرض لبعض الضغوط وبعض المضايقات التي لا تقارن بما مر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي علينا أن نثبت. يؤخذ من فتور الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع على أن هذا الشرع وهذا القرآن العظيم وعموم شرائع الإسلام ليست من عند محمد صلى الله عليه وسلم، إنما من عند الله، لأن لو كانت من عند محمد صلى الله عليه وسلم لكان متى ما شاء أن يوحى إليه أوحي إليه، متى ما شاء أن يأتيه جبريل أتاه جبريل، متى ما شاء أن يقول قال، لكنه لا يفعل شيء ولا يقول شيء إلا إذا نزل الوحي عليه، فينزل الوحي متى شاء الله وينقطع الوحي متى شاء الله عز وجل. أيضا الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية قال قم فأنذر، فقام بالنذارة، ثم جاءه الأمر الآخر وأنذر عشيرتك الأقربين، فبادر فجمعهم وأنذرهم، وأيضا قم الليل إلا قليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم الليل إلا قليلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى تنفيذ كل أمر يأتيه، وهذا فيه أسوة وقدوة لنا بأن نبادر إلى كل أمر يأتينا من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نتأخر ولا نتكاسل ولا نتباطأ. أيضا من فوائد بدء الدعوة بشكل سري أن نستفيد نحن أنك إذا أمرت بأمر من أمور الدعوة ونشر العلم فافعل منه ما استطعت، وتدرج في تنفيذه حسب المصلحة وحسب أحوال المدعوين، واحذر أن تتعجل النتائج، هذا أمر مهم، احذر أن تتعجل النتائج. أيضا لما نتأمل في سبق خديجة رضي الله عنها للإسلام ومبادرتها لمساندة زوجها عليه الصلاة والسلام في أحلك الظروف وأصعب الأمور، ووقوفها معه في هذه المرحلة العصيبة في كل خطوة يخطوها، ومناصرتها له بالمال والجاه، هذا فيه دلالة على ما للمرأة المسلمة من شأن عظيم في نصرة الإسلام، وما لها من دور عظيم في إقامة دعائم الإسلام ونشر شرائعه وتربية النشأ وتربية الأمة على الخير. ولذلك صدق حافظ إبراهيم لما قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، فاحرص يرعك الله على تربية النساء تربية صحيحة، واحرص يا رعاك الله على اختيار الزوجة الصالحة، فإنها خير معين لك على تربية أبنائك، بل والله أنهن أنفع في التربية في هذه الأزمنة بالذات من الرجال، ودورهن في التربية وفي تنشئة الأبناء وتنشئة النشأ وفي صلاح الأبناء أعظم من دور الآباء والرجال بشكل عام. لذلك أهيب بالنساء الفاضلات الأخوات المسلمات أن يبذلن وأن يحرصن وأن يواصلن في مسيرة التربية ودعم مسيرة الإسلام، وأيضا أوصي الرجال بالحرص على النساء وعلى تربيتهن وعلى تعليمهن شرائع الإسلام. أيضا في الأمر بدعوة الأقربين التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه ترتيب لأولوياتنا نحن المربين، نحن الدعاة، نحن طلاب العلم، فننتبه أن أهلنا ومن في بيوتنا وأقاربنا أولى من غيرهم في الدعوة والتعليم ونشر الخير، فنبدأ بهم ثم ننتقل لمن بعدهم، ولا نقصر في أهلنا وفي من حولنا في مقابل أن نذهب إلى الأبعدين. وهذا لا يعني أن نتوقف عن دعوة غير أقاربنا، لا، لكن هم الأولى وهم الأوجب وهم الذين نبدأ بهم أولا ثم ننتقل إلى من بعدهم. ولا مانع من الجمع، أن تدعو أهلك وتدعو غيرهم. أيضا هنا في هذه المواقف العصيبة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم التوجيهات الإلهية التي جاءت به، نأخذ نحن أنه إذا ضاقت نفسك بهجوم المبطلين عليك واستهزائهم بك وبدعوتك وبعملك، فاستعن بالله على ذلك بأمور، فاستعن بالله بأمور وضحها الله عز وجل لنا في القرآن. أولا أن نصبر، والثانية أن نكثر التسبيح وذكر الله عز وجل، والثالثة أن نكثر من العبادة وخصوصا الصلاة. فقد ذكرنا الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي الآية الأخرى لما تكلم الله عز وجل في هذا الموضوع قال: فاصبر لحكم ربك، فجعل الصبر أيضا مما يواجه به هذا الأمر. أيضا يؤخذ من موقف خديجة لما ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة أهمية الرجوع للعلماء عند المشكلات وعند النوازل وعند المعضلات وعند الدرهام، عندما تدرهم الفتن فإننا نرجع إلى العلماء ونأرز إليهم. أيضا في موقف أبي بكر رضي الله عنه لما أسلم وبادر مباشرة إلى الدعوة للإسلام، فيه تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يأتي ذلك الوقت هذا الأمر، لكنه مبدأ إسلامي عظيم وهو: بلغوا عني ولو آية. فنحن كلما تعلمنا شيئا جديدا لابد أن نبادر بتعليم الناس، كلما اهتدينا إلى أمر من شرائع الإسلام نبادر إلى تعليم الناس. عرفنا معنى آية نعلمها الناس ونعلمهم معناها، عرفنا حديثا وبمعناه من العلماء ومن كتب أهل العلم نوصله إلى الناس وندعو الناس إلى تطبيقه. أختم بهذه الفائدة وهي مكررة لكنها لأهميتها أعيدها وأكرر عليها: اثبت اثبت اثبت على دينك، واثبت على سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، واثبت على دعوتك وعلى مبادئك مهما كثرت المغريات ومهما زادت الضغوطات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم الثبات على الحق حتى الممات، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين والمضلين. أعتذر عن الإطالة لكن الموضوع يحتاج إلى هذا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأستودعكم الله عز وجل إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.